القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن، والذي نستضيفه من خلال حلقاته صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فارح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس وكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الشيخ فارح، فأهلا ومرحبا بكم. وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. الشيخ فارح، توقفنا في اللقاء الماضي عند قول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، من سورة البقرة الآية رقم 244. ولعل نكمل في هذه الحلقة هذه الآية والآيات التي تليها بمشيئة الله تعالى. قال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. قال الله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. قال سبحانه وتعالى قبل هذه الآية، نتذكر ما قلنا في الحلقة السابقة: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال بعدها: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. ما الرابط بين الآيتين؟ الرابط المستفاد من الآية السابقة أن الحذر لا يغني من القدر، بمعنى أن الإنسان مهما كان حذرا فقدر الله آتي. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى: حتى في الجهاد، الذي يريد أن يفر من الموت لأجل الجهاد فلا أيضا يستطيع أن يفر من الموت، فقدر الله سبحانه وتعالى نافذ، فلا الجهاد والقتال في سبيل الله هو الذي يأتي بالموت، وقدر الله حتما سيكون. حتى الذي يخشى من قلة ماله في الآية التي بعدها: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فالإنفاق من أجل الله سبحانه وتعالى ليس هو الذي يفقر، بل يضاعف الله سبحانه وتعالى لصاحبه. سماه الله سبحانه وتعالى الإنفاق قرض، قرض الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ انظر سبحان الله، كرم الله عز وجل وإحسانه لهذا المخلوق المسكين الضعيف. الله سبحانه وتعالى أعطاه المال، المال مال الله جل وعلا، ثم ندبه الله سبحانه وتعالى إلى أن ينفق في سبيل الله في مجالات الخير المتعددة، على الفقراء، على المساكين، على أعمال الخير. ومع ذلك سماه الله جل وعلا قرضا له جل وعلا، ووصفه بأنه حسن، والنتيجة يضاعفه له أضعافا كثيرة. والله يقبض ويبسط سبحانه وتعالى، الله يعطيك أنت تنفق شيء يسير يضاعف الله لك سبحانه وتعالى أضعافا كثيرة. من هو صاحب الوصف هذا؟ والله سبحانه وتعالى الذي أعطاك، ثم أنت تنفق شيئا يسيرا قال يضاعفه لك أضعافا كثيرة. ولما قال الله سبحانه وتعالى كثيرة، الكثرة عند الله سبحانه وتعالى لا حد لها، لا يتخيلها متخيل. ثم ليعلم الغني والفقير أن الله هو القابض الباسط جل وعلا، الله يقبض ويبسط، يبسط الرزق على ناس ابتلاء لهم، ويقدر عن أناس ابتلاء لهم، والأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يجب ألا يكون حذره من عن نفسه وعن ماله مانعا له من عمل الخير. فأنفق يا عبد الله ما في جيبك يأتيك ما عند الله مما في الغيب. والإنفاق طبعا بما لا يضر الإنسان. هذه الآية سمعها أحد الصحابة رضوان الله عليهم يقال له أبو الدحداح، فقال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله، إن الله عز وجل ليريد منا القرض. قال: نعم يا أبا الدحداح. قال أرني يدك يا رسول الله. قال: فناوله يده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. قال: فإني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي، الحائط الذي هو البستان. قال: وحائطه له فيه 600 نخلة. وحائطه فيه 600 نخلة، وأم الدحداح فيه وعيالها. قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخرجي، فقد أقرضته ربي عز وجل. هذا أبو الدحداح اغتنم المساهمة العظيمة التي أعلنها الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية أضعاف كثيرة. الآن مساهمة دنيوية 20% 30%، تمتلئ الصحف والإعلانات والوسائل الإعلام كلها لأجل 20-30%. الله سبحانه وتعالى في آية أخرى قال: إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. أين الإنسان الذي يقدم لنفسه مثل هذه الأشياء؟ تنفق ريال وسيأتيك 700 أو أكثر، تنفق شيء يسير، تنفق كيلو من التمر، كيلو من الأرز، تنفق لباس، يأتيك ما هو أضعاف أضعافه، سماه الله سبحانه وتعالى أضعافا كثيرة. وقال سبحانه وتعالى: فيضاعفه له أضعافا كثيرة، كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى في شيء من بيان هذه الأضعاف الكثيرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والكثير من الله جل وعلا لا يحصى. والله يقبض ويبسط، أي أنفقوا ولا تبالوا، فالله هو الرازق، يضيق على من يشاء من عباده في الرزق ويوسع على آخرين ابتلاء للجميع، له الحكمة البالغة في ذلك وإليه ترجعون يوم القيامة. نعم سبحانه. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. الآيات، لأننا نقف مع الآيات شيخ، وما فيها من قصة طالوت وجالوت، تضيف. نعم، هذه قصة نذكرها من خلال هذه الآيات ونمشي معها. قال سبحانه وتعالى: لم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. كان بنو إسرائيل بعد موسى عليه السلام على طريق الاستقامة مدة من الزمان، ثم أنهم أحدثوا في دينهم وانحرفوا عنه، فسلط الله عليهم أعداءهم فقتلوهم وأخرجوهم من ديارهم. ثم إن الله بعد ذلك بعث فيهم نبيا فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال لهم النبي: فهل عسيتم إن أقام الله سبحانه وتعالى لكم ملكا ألا تقاتلوا وتفوا بما تقولون؟ قال الله سبحانه وتعالى: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا، أي لم يفوا بما وعدوا بل نكلوا عن الجهاد، نكل أكثرهم، والله لا شك عليم بهم. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. استجاب لهم: من بعث لكم طالوت ملكا؟ قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. هؤلاء لما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا منهم عين لهم الله سبحانه وتعالى طالوت، وكان رجلا من أجنادهم لم يكن من بيت الملك فيهم، ولهذا قالوا أن يكون له الملك علينا، أي كيف يكون ملكا علينا ونحن أحق بالملك منه، فهو فقير لا مال له. طبعا هذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت، كان الأولى بهم أن يسلموا وأن يطيعوا وأن يقولوا معروفا. وبعد ذلك أجابهم النبي قائلا إن الله اصطفاه عليكم، هذا الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لكم من بينكم، والله أعلم بمن يختار، فهو الذي أمرني بذلك. ونبههم إلى مسألتين وصفتين في هذا المختار، قال وزاده بسطة في العلم والجسم. فالعلم لا شك أنه عنصر من عناصر الولاية، والبسطة في الجسم كذلك يكون محل هيبة، فالله سبحانه وتعالى جعل للحرب وللقوة أن يكون القائد متصف بصفتين، صفة العلم وصفة القوة والشدة التي أنبع عنها بسطة في الجسم، والقوة والشدة التي ينتج عنها قوة التقدير وقوة الإرادة وقوة الصبر والتحمل. ثم قال أرجع الأمر إلى مصدره، والله يؤتي ملكه من يشاء، هو الذي يشاء سبحانه وتعالى، فما شاء فعل ولا يسأل عما يفعل جل وعلا، والله واسع عليم، أي هو واسع الفضل جل وعلا، يختص برحمته من يشاء، عليم بمن يستحق الملك ممن لا يستحق الملك. قال بعد ذلك وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. هنا يقول لهم نبيهم إن علامة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان أخذ منكم فيه سكينة من ربكم، يعني ما تعرفون من آيات الله فتسكنون إليه. ثم قال وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، قيل إنها عصا كما قال بعض المفسرين، وبعض الألواح من التوراة وثياب موسى وهارون. قال تحمله الملائكة. قال ابن عباس رضي الله عنهما جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون. ختم الله جل وعلا إن في ذلك لآية، لآية لكم على صدقي فيما جئتكم به من النبوة وفيما أمرتكم به من طاعة طالوت إن كنتم مؤمنين، يعني بالله واليوم الآخر. لا شك أن هذه معجزة من المعجزات، الله سبحانه وتعالى يهيئ معجزات لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام لتكون اختبارا لهؤلاء وعلامة صدق على هذا النبي وزيادة إيمان للمؤمنين. قال الله جل وعلا بعد ذلك فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، النتيجة فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذا مقطع عظيم فيه من العبر العظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى مخبرا عن طالوت ملك بني إسرائيل حين خرج في جنوده ومن أطاعه من ملأ بني إسرائيل أنه قال لهم إن الله مختبركم بنهر، هذا النهر فمن شرب منه فلا يصحبني اليوم ومن لم يطعمه فلا بأس عليه إلا من اغترف غرفة بيده فهذا يعفى عنه، إلا من اغترف منه غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم آمنوا وأطاعوا فجازوا معه النهر، لم يشربوا ومشوا معه الفئة القليلة. الفئة القليلة، هذه الفئة القليلة. فلما جاوزه الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، أي أنهم استقلوا أنفسهم، نظروا إلى أنفسهم بنظرة دونية، يعني بنظرة أقل عن لقاء عدوهم لكثرة هؤلاء العدو. فشجعهم من كان معهم من العلماء العاملين العالمين بأن وعد الله حق، فإن النصر من عند الله ليس بوسائل البشر، وإنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. فليس النصر مرتبطا بكثرة العدة ولا بكثرة العدد. ولذا قال هؤلاء العلماء: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده، انتقل المشهد إلى مشهد آخر، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. في المشهد الأول المناقشة بين نفس الفئة، العلماء منهم العاملون العالمون مع الغالبية، قال العنصر النصر ليس مجرد الكثرة، كم من فئة قليلة. وهذه السنة العظيمة يجب أن نفقهها في واقعنا، من حيث أن المسلم الحق العالم الداعية المصلح الموجه المرشد المربي لا ينظر إلى كثرة الوسائل بقدر ما ينظر إلى ارتباطه بالله سبحانه وتعالى. فالنصر هنا مرتبط بالله جل وعلا، إن تنصروا الله ينصركم. ليست المسائل دنيوية ولا غير دنيوية، كل هذه أمور وأسباب يفعل الإنسان ما يستطيع منها في مجال دعوته وفي مجال عمله وفي مجال وظيفته وفي مجال تربيته إلى غير ذلك. تقل المشهد الآخر، أنت الآن وصلت إلى نفس المعمعة، وصلت إلى العمل نفسه، هنا قتال وجهاد. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. النتيجة فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. هنا لما واجه حزب الإيمان وهم قليل من أصحاب طالوت عدوهم من أصحاب جالوت وهم عدد كثير، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. إذن في وقت الملحمة، في وقت العمل، في وقت الجد الدعاء، في وقت الجد الدعاء، بدأ العمل الدعاء، ربنا أفرغ علينا صبرا. الدعاء بماذا؟ بالصبر، لأن الصبر هو العدة القوية التي يبلغ بها الإنسان الوصول للنتائج. أي أنزل علينا صبرا من عندك وثبت أقدامنا في لقاء العدو وجنبنا العجز والكسل والفرار وانصرنا على القوم الكافرين. فمن ينصر الله ينصره. قال الله تعالى نتيجة لهذه العوامل: أولا الإيمان بالله سبحانه وتعالى في الآية السابقة، الارتباط به جل وعلا، الأمر الثاني الصبر، الأمر الثالث الدعاء لله سبحانه وتعالى والدعاء بالتثبيت. هنا النتيجة تأتي: فهزموهم بإذن الله، أي غلبوهم وقهروهم بنصر الله عز وجل، حتى وصل النصر وقتل داود جالوت. ذكر فيما ذكر في كتب المفسرين أنه قتله بمقلاع كان بيده رماه به فأصابه فقتله. وكان طالوت قد وعده إن قتل جالوت أن يزوجه ابنته ويشاطره نعمته، فوفى له. ثم آل الملك إلى داود عليه السلام مع ما منحه الله جل وعلا من النبوة العظيمة. ولهذا قال تعالى بعد هذه الآية: وآتاه الله الملك الذي كان بيد طالوت والحكمة أي النبوة وعلمه مما يشاء. مما يشاء الله من العلم الذي اختصه به. ثم قال سبحانه وتعالى، هنا تأتي قاعدة عظيمة هذه تحتاج إلى محاضرات ومحاضرات، وهي: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. الله أكبر. هذه السنة الكونية لعمارة هذا الكون، يدفع الله الناس بعضهم ببعض، فلولا أن يسلط الله بعض الناس على بعض ويدفع الله سبحانه وتعالى بعض الجبابرة على بعض الجبابرة وبعض القوة على بعض القوة لفسد الكون. ولذلك هنا ننتقل بمشهد آخر حاضر أمامنا، أن المتأمل لأحوال الكون وأحوال الناس مع الكون يجد أن المآل إلى عمران الكون. لماذا؟ لأن هذه الغاية أو غاية من الغايات الدنيوية التي الله سبحانه وتعالى جعلها حكمة له في هذه الحياة الدنيا. بناء على هذه القاعدة وهذه السنة الكونية، لا يمكن أن تفنى الأرض قبل حكم الله سبحانه وتعالى بفنائها. فجاءت على مدار التاريخ الحاضر عدد من السنن التي حاولت أن تفرضها بعض القوى لكنها لم تفرض. لماذا؟ لأن سنة التدافع هنا قائمة. فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لو كان ملك الأرض كلها بيد ملك واحد، بيد رئيس واحد، بيد قوة واحدة لفسدت الأرض. لماذا؟ لأن يصل هذه القوة الغير مرتبطة بالله إلى الفناء الناس وإلى التعالي على الناس وإلى الطغيان على الناس وإلى إفساد الأرض. والتاريخ المشاهد بواقعه الآن يعني واضح تماما الوضوح في هذا. لكن الله سبحانه وتعالى يهيئ قوة أخرى أقل أو أكثر للمدافعة لكي يعمر هذا الكون. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فالله سبحانه وتعالى يدفع عن قوم بآخرين كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داود لهلكوا. ولكن الله ذو فضل على العالمين، فسنة المدافع من فضل الله سبحانه وتعالى، فهو ذو من وفضل عليهم ورحمة بهم، يدفع عنهم بعضهم ببعض، وله الحكم والحكمة والحجة على خلقه سبحانه وتعالى في جميع أفعاله وأقواله. قال الله سبحانه وتعالى بعدها ماذا؟ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. نعم، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. نلاحظ هنا أن هذه آيات الله جل وعلا، وهي حق، وهي حق لا مرية فيه. فالقصة حق، وما يستخرج من هذه القصة حق، وهي علامة وآية من آيات الله. وإنك لمن المرسلين، النتيجة ماذا؟ النتيجة يجب على المؤمن العاقل المنصف مع نفسه المتأمل أن يتأمل في هذه الآيات ويعمل بمقتضى هذه الآيات من خلال سنن الله سبحانه وتعالى. فهذه كما يقول الله سبحانه وتعالى آيات قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالحق، أي بالواقع الذي كان عليه الأمر المطابق لما بأيدي أهل الكتاب ولا يستطيعون الحيدة عنه من الحق الذي يعلمه علماء بني إسرائيل. وإنك يا محمد لمن المرسلين، فمن أراد الحق ومن أراد الهداية ومن أراد النجاة ومن أراد الجنة يوم القيامة فليتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه القصة عظيمة فيها آيات وعبر، من أهمها نلخصها مما سبق، أن المسلم الفرد وأن المسلمين الجماعة يجب أن يتعلقوا بالله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن النصر في الحرب أو أن النصر على الأعداء عموما أو على الشياطين أو على الفساد أو على من أراد السوء، أن النصر مرتبط بنصر الله سبحانه وتعالى، تنصر الله ينصركم، وليس مرتبطا بما عند هذا العدو من قوة وعتاد وحيلة وكذب وزور ومال ونحو ذلك، وإنما هو مرتبط بما مع هذا الإنسان من قوة الارتباط بالله جل وعلا. ثم أيضا من هذه الحكم العظيمة أن هذا الكون مبني على التدافع، وهي سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، فلنعيها ونعمل من خلالها. وعلى أهل العلم والدعاة والمربين وغيرهم والموجهين والمصلحين أن يعلموا أن القوة لا تساد ولا تعطى لواحد في هذا الكون، فمن خلال ذلك يعمل الداعية من خلال مما أعطاه الله سبحانه وتعالى، والنصر والعاقبة له في الدنيا وفي الآخرة. الأمر الأخير أن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فيحمد العبد ربه على ما أعطاه جل وعلا، ويحمد الناس ربهم، ومن ثم عليهم اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الأسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن، وقد استضفنا من خلاله صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، شكر الله له. شكرا لكم أنتم على طيب استماعكم، وهذه تحية الزميل يحيى عبد الله من الهندسة الإذاعية الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.